أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز كبير. إن بطش ربك لشديد. وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد. فعال لما فرعون وثمود. بذي الذين كفروا في تكذيب. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. صدق الله.